إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعين تلتقي موجاتنا إلى موجات البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. صوت حبيب لم يكن بالغريب، حرمتموها بقتال، حررتموها بقتال على ترابها الغالي عنيد رهيب. فكل أرض من سرور بكت، وكل بيت للمنادي مجيب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب وشرق الأوسط والإذاعة الإقليمية وإذاعة فلسطين إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد المدينة الشبابية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. الميكروفون الآن بصحبة الزميل علي سلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإيمان والإسلام، ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة المباركة، رحاب مسجد المدينة الشبابية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وذلك احتفالا بأعياد تحرير سيناء وعودة كامل التراب المصري إلى حضن الأم مصر الكنانة. من أرض الرسالات نحييكم، تلك الأرض التي وطئتها أقدام الأنبياء والرسل، الأرض الطاهرة والتي زادها طهرا دماء أبنائها أبناء مصر البواسل، التي سالت على رمالها ولا تزال تسيل كل يوم فتخضبها فتصير مسكا وطيبا، دماء حماة الوطن، أبناء قواتنا المسلحة المصرية الباسلة وشهدائها الذين سطروا ولا يزالون بأحرف من نور كتابا للعالم يقرأه صباح مساء، فيه معنى البطولة والفداء. وعلى أرض الزيتون سيناء، الجزء الغالي من الوطن الحبيب مصر، قدر الله أن تروى هذه الأرض بدماء الشهداء، فهي أغلى جزء من مصر، عليه قضى أجل وأشجع وأبسل الرجال نحبهم، وما زال الآخرون ينتظرون نداء الله، نداء الشهادة التي لا يكتبها الله إلا للشرفاء. فسيناء قدر الله لها أن تكون ساحة الأبطال من حماة الوطن، يسطرون على رمالها أنبل المعارك، ويشهد الله ثم العالم على ذلك، فهي البوابة الشرقية لمصر وللعرب أجمع، فما زالت صامدة تتلقى كل صنوف الردى، لكن أبناءها لا يقبلون لها ضيما ولا يتحملون عليها مهانة أبدا. أبدا ما نسيناك يوما، سيناء أنت في القلب قبل العين. وأبناؤها يلقنون كل يوم الدرس لكل من تسول له نفسه مجرد التفكير في النيل من ترابها، تراب الوطن مصر. ما حالت بيننا وبينك يوما القنوات، ولا منعت أبنائك يوما المسافات. إن أن فيك جزء سمعناه قبل أن ينتهي الأنين. إخوة الإيمان، منذ العبور الأول عام 73 لا يهدأ بال ولا يغمض جفن للمصري على أرض الفيروز، فهي في بناء دائم وصراع مع المستقبل من أجل راحة الأجيال القادمة. يتحدى المصري عليها الزمن ويسابقه من أجل تحقيق الحلم. خضرة ونماء، حضارة تتجلى كل يوم على أرض الفيروز، ويصل النيل سيناء بالقاهرة. فمهما تحدثنا عن الأم مصر في هذه اللحظات لم يكن أبرع منها، فهي التي تتحدث عن نفسها منذ آلاف السنين وبكل اللغات. تنطق مصر اليوم للقاصي والداني وتقول إن كل جزء فيها يتحدث بلغة، وسيناء تتحدث اليوم لتقول للعالم أجمع أنه يرفع كل يوم أبناؤها علما على موقع من مواقع العمل والإنتاج والتنمية والبناء، ويدل ذلك على عبقرية المكان والزمان والإنسان المصري. سيمفونية وطنية تعزفها أيادي أبناء الوطن، وتطرب لها العقول والقلوب قبل الآذان. تحية تقدير وعرفان بالفضل لشهدائنا البواسل، فهم في عليين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولولاهم لما كنا هنا اليوم. نجدد مع إخواننا مشاعر العزة والوطنية والنصر مع أبطال مصر حماة الوطن. كل الدعاء لهم لشهدائنا بالرحمة والغفران والعرفان بالجميل والفضل. سيناء يا مهد النبوة والرسالات، سيناء يا أرض الكرامة والبشارات، يا مشرق التاريخ، يا فضلا من المولى أنعم بهذا الفضل من خير العطاءات. أرض بها حتى الفخار جناحه عشقا، وجلى معالمها بعقد انتصارات. بالتين والزيتون أقسم ربنا قسما، وبطور سينا بقعة أسمى المقامات. من فوقها نادى الإله مكلما موسى، اخلع نعالك هذه أرض النبوات. وعلى ثراها الحر عاش بنيها عزا، وبجوفها قبر الأعادي والمغيرات. في هذه اللحظات التي تغمرنا فيها نسمات الوطنية والإيمان نقول: يا تجار الأنفاق وعباد الحفر والجحور، أما آن لكم أن تعودوا إلى رشدكم؟ هذه مصر، مصر الأبية والتاريخ غناها، لقد تحدث من تحداها، فهي عصية حتى على أهلها وأبنائها. ألم تقرأوا التاريخ جيدا؟ ألم تستوعبوا الدرس جليا؟ قواتنا المسلحة درع وسيف، حامية وقت الشدة، حنونة وقت الملمات، فهي مدرسة لمن أراد أن يتعلم الوطنية. تحية وتقديرا في هذه اللحظات لوزارة الداخلية المصرية، للعيون الساهرة الذين خاضوا الغمار شركاء مع حماة الوطن، لهم منا أسمى التحية. أخوة الإيمان والإسلام، في هذه اللحظات نسترجع الذكرى لنتعرف على فضل هؤلاء الأبناء، وندعو لشهدائنا بالرحمة كل الدعاء والغفران، فهم الذين كان الصبر شعارهم وقت المعركة، وكان الهدف هو رد الكرامة ورفع الراية فوق كل شبر من الأرض السليبة. فهم رجال قهروا المستحيل وعبروا القناة وحطموا أسطورة إسرائيل المزعومة بأنها لا تقهر، وكل ذلك بالإيمان بالله. الله أكبر الله أكبر كان نشيدهم، كلمات كانت تزلزل الأرض تحت أقدام العدو، وكانت تنزل على آذانهم كالصاعقة، فكانت أقوى من طلقات المدافع. بعزم وتصميم على قهر المستحيل الذي لا يعرفه ولا يعترف به الجندي المصري، تم بإذن الله تعالى النصر والعبور يوم 6 أكتوبر وعادت الأرض. في أيام فضلها الله في كتابه وهي أيام شهر رمضان، وقتها الحناجر ظمأ، صيام بالنهار وتدريب وعرق بالليل وذكر وسهر على أمن الوطن، ملائكة السماء تحرسهم من فوق 7 سماوات في يوم تجلت فيه المعجزات والبطولات التي يتوقف عندها العقل ساعة اليسرة بالذهول وليس ساعة العسرة. تدافعت القوات بعد فك رباطها بأمر القائد الزعيم الراحل محمد أنور السادات رجل الحرب والسلام، تدافعت من الضفة الغربية للقناة لتطيح بكل من أمامها كالسيل العرم أو الشلال الهادر الذي لا يبقي ولا يذر، لا مجال للتواني عندهم، الكل في ساح القتال سواء يدا بيد وكتفا بكتف، تحرسهم عناية الله ورعايته. ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما، إما بالشهادة أو بحلاوة النصر. إلى كل أب وإلى كل أم، إلى كل ابن، إلى كل ابنة، إلى كل من قدم العزيز والغالي من أجل الوطن مصر، اليوم يومكم، ارفعوا الرأس عالية، فهذه ساعات العزة والكرامة. يا من قدمتم وتقدمون لمصر الكثير، تحية لكم وتقديرا لكم في هذا اليوم الطيب الأغر، يوم الجمعة، ونحن نحتفل بذكرى تحرير سيناء الحبيبة. من هنا من ساحة مسجد المدينة الشبابية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. أما أنتم أيها القتلة المجرمون، يا من تقاتلون من خلف الستار، أنتم ومن وراءكم، يا من أسكتتم ألسنة توحد الله وتعمل ليل نهار سهرا على أمن الوطن، لستم ببعيدين عن يد الرجال، فغدا لناظره قريب. هل هانت عليكم مصر التي تربيتم على ترابها وشربتم من نيلها؟ أتظنون أن الله يمهلكم أكثر من ذلك؟ لا والله، يا من تجرأتم على الله بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يا من استحللتم دماء أبناء قواتنا المسلحة، أبناء الشعب المصري، من الذي اشترى ضمائركم؟ من الذي ملك ذممكم؟ إخوة الإيمان والإسلام، ونبدأ شعائر صلاة الجمعة بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من عمل به أجر، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل. وقارئنا اليوم فضيلة الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم الفاتحة نحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط يا رب العالمين وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة كانت بداية نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد المدينة الشبابية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء احتفالا لمصر كلها بذكرى تحرير سيناء إخوة الإيمان والإسلام يحضر معنا الصلاة السيد اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء والسيد اللواء علي العزاز مدير أمن شمال سيناء والسادة أعضاء الجهاز التنفيذي ومشايخ وعواقل سيناء وعلماء الأزهر والأوقاف إخوة الإيمان والإسلام أيها المصريون الشرفاء ارجعوا إلى التاريخ وقرأوا صفحاته جيدا وستعلمون من هو الجندي المصري قبل القائد لقد أوصى المصطفى صلى الله عليه وسلم بجند مصر خيرا فهم خير أجناد الأرض فأبدا مصر لم تكن يوما باغية ولا معتدية على أحد فقدر الله تعالى لها أن تكون مدافعة عن الوطن وعن الدين فهي صاحبة الشرف والعزة والكرامة أيها الإخوة في هذه اللحظات لا نبخس دور العين الساهرة رجال الشرطة البواسل حماة الجبهات الداخلية للوطن فنرى يوما بعد يوم ونودع إخوة الإيمان حان الآن موعد صلاة الظهر من يوم الجمعة من ساحة مسجد المدينة الشبابية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

دور العين الساهرة رجال الشرطة. أخوة الإيمان، قد فرغ الإخوة المصلون هنا من أداء ركعتين، وأرى فضيلة الدكتور أمين عبد الواجد أمين وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء يرتقي درجات المنبر ليلقي علينا خطبتي الجمعة موضوعهما تقديم الكفاءات في كل مجالات الحياة. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، قائم على كل نفس بما كسبت، ورقيب على كل جارحة بما اجترحت، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة تحركت أو سكنت، قائم بذاته عظيم بصفاته، عم جوده أهل أرضه وسماواته، قائم بنفسه عظيم في ذاته وقدسه، عليم بأحوال جنه وإنسه، لاذ بحرمه الخائفون ورغب فيما عنده الطالبون. نسأله الخلاص من القصاص، ونعوذ به من ذنوب ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يقول إلا حقا، ولا يعد إلا صدقا، ولا يأمر إلا رفقا، عابده يعز ويرقى، وجاحده يذل ويشقى، يسبح بحمده البحر بحيتانه، ويسبح بحمده البر بكسبانه، ويسبح بحمده البرق بلمعانه، ويسبح بحمده الطير بأشجانه، ويسبح بحمده الزرع بأغصانه، ويسبح بحمده الزهر بألوانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. لك أنت وحدك يا إلهي نسجد، ولذاتك العظمى ندين ونشهد. الكون سبح في جلال ذاكرا، والطير باسم الله راح يغرد. إني أتيتك خاشعا متبتلا نرجو رضاك، فأنت أنت الواحد. إنا رضينا بالشريعة وجهة، فالله رب والرسول محمد. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله سيد الأمجاد وأصدق الزهاد وأفضل العباد، بلغه ربه المراد وهدى به العباد، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. يا صاحي إن الشوق من أخباري، والانتظار ولوعتي وإثاري، والقلب يشتعل اشتياقا كلما زار الحجيج ولست في الزوار. يا زائرا لمحمد في روضه، بلغ سلامي حضرة المختار. قل للنبي فتى بمصر يحبكم، والشوق في أضلاعه كالنار. فاللهم صل وسلم وبارك على سيد الأبرار، وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فيا عباد الله، إن الإسلام اشتمل على بيان لعلاقة الإنسان مع خالقه، واشتمل على بيان لعلاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، وكان الإسلام صاحب السبق في ريادة العمل الجماعي لإشحاذ الهمة في بناء الأمة. فالإسلام هو الذي يحث الناس على العمل الجماعي، ويشحذ الهمم ويقويها لبناء الأوطان على تقوى من الله ورضوان. ولا شك أن الساعات الفارقة في حياة الأمم هي التي تتحول كلها إلى ورشة عمل، كل يعمل في مجاله، وكل يجد ويكدح لبناء بلده. فسيد الناس صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس أنفعهم للناس. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم ورسم أعظم مثل للأمة إلى يوم القيامة في بناء الوطن في مدينته النبوية المباركة المنورة، عندما اتفق المهاجرون والأنصار، واتحد المهاجرون والأنصار، ولم يكن الأمر يقف عند الحديث عن الأخوة أو عن المحبة، وإنما تعدى الأمر أن يشاطر الأنصار إخوانهم من المهاجرين في أموالهم. وهذا عمل جماعي بنى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حضارة عرفها التاريخ. فلم يكن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هناك في جزيرة العرب من أنهار ولا أشجار ولا مصانع، ولكنها الهمة والثقة بالله القوي الكبير، ووضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب بحكمة وبموعظة حسنة كما كلف الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه الذي أمر بالحكمة أن يفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، فاختار القيادات في كافة المجالات على أساس من تقوى ربنا ورضوانه جل جلاله. والله تعالى عندما قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. في هذه الآية الكريمة التي جعلها الله عز وجل قاعدة لبناء الأمم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. اختيار القيادات الوطنية في كافة المجالات مطلب إسلامي. ولذا روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباه فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. واللفظ للإمام أحمد رضي الله تعالى عنه من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباه. فالمحاباة والوساطة والمحسوبية لا تكون في بناء الأمم، وإنما تأخذ بالأمم إلى الوراء وإلى آخر طابور الدنيا وإلى آخر صفوف العالم. إنما وضع القيادات المناسبة على أساس إسلامي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كفاءة وأن يكون ذا علم. فقد قال الله جل جلاله في القرآن الكريم أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الإمارة يقول يا رسول الله أريد أن أكون واليا، يريد أن أكون مديرا، أريد أن أكون مديرا لمصلحة ما. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن ذلك ويقول له لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها بمسألة وكلت إليها وإن أعطيتها بغير مسألة أعنت عليها. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضع لنا الخطوط العريضة في وضع القيادات المناسبة في الأماكن المناسبة اختار القوي، اختار القوي الحكيم، كما قال الله في القرآن الكريم قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين. فجاء أبو ذر رضوان الله تعالى عليه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه شيئا ما، فماذا قال له رسول الله؟ قال له يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه. ولما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يجلس مع أصحابه الكرام يعلمهم كيف تبنى الأمم وكيف ينهض من ثبات طال الزمن به وكيف يكونوا نافعين للناس، عندما كان يجلس ليعلمهم هذا إذ دخل سائل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ إنه يسأل سؤالا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث فيه مع الصحابة، يقول متى الساعة؟ فأتم النبي حديثه فقال بعض الناس إن النبي كره هذا السؤال، وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع منه، وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. فلما أتم النبي كلامه سأل ونادى: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الأمانة في العمل، والأمانة في الجهد، والأمانة في الوقت، والأمانة في الوطن، والأمانة في المال العام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للسائل إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، لم يقف السائل عند هذا الحد، وإنما قال: وكيف إضاعتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. معنى تضييع الأمانة إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا كانت قيادات المصالح غير مؤهلة، إذا كان فيها محاباة أو محسوبية. ولقد وفقت وزارة الأوقاف في هذا اليوم أن جعلت موضوع اختيار القيادات الوطنية على كافة المجالات موضوع مصر اليوم، هذا هو موضوعنا اليوم في جميع مساجد مصر، أن يكون القيادي في عمله أيا كانت قيادته متقيا لله جل جلاله، وأن يكون خبيرا بعمله، لأن الإسلام دائما لا يضيع جهود أصحاب الكفاءات. صاحب الكفاءة الإسلام يعطيه كثيرا من الجوائز، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعلم أصحابه ويدربهم على هذه القيادات ماذا فعلوا؟ ماذا كانت النتيجة؟ ونحن في أعياد سيناء ونحن ننظر إلى العالم العربي والإسلامي وهو يدافع عن اليمن، ماذا نرى من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في قيادات حكيمة تتصرف بحكمة أينما كانت وحيثما ارتحلت؟ فقد كان منهم خالد بن الوليد قيادة حكيمة على تقوى من الله ورضوان، لما أخذ الصحابة وذهبوا إلى بلاد كسرى، إلى بلاد فارس، ذهبوا إليها ليفتحوها وليدخلوا فيها الإسلام، كتب كسرى إلى ملك الصين يطلب المدد والعون والنجدة. فماذا كتب أو ماذا رد عليه ملك الصين العظيم؟ قال له: يا كسرى، يا كسرى، إنه جيش خالد، إنه جيش خالد، ولا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. ونحن نقول من قول نبينا صلى الله عليه وسلم تعريفا لقيمة جيشنا الذي حرر هذه الأرض الذي نحيا ونعيش عليها، حررها بعزيمة قوية وبإيمان ويقين صادق من واقع المسؤولية، وأصبحت كل ذرة من ذرات هذه الأرض الطيبة المباركة أرض سيناء تشهد للعالم كله أن جند مصر هم خير أجناد الأرض. يقول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ادعوا الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا يرى بالبصر ويستدل عليه بالعبر، وخلق كل شيء بقدر، أعز من شاء ونصر، ورفع أقواما وخفض أقواما أخر، وأنزل في محكم الآيات والسور، اقتربت الساعة وانشق القمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صاحب الملك والملكوت، وصاحب العظمة والجبروت، وهو الحي الدائم الباقي الذي لا يموت. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله النبي التقي البهي الوفي النقي الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المؤمنين الصادقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن أرض سيناء هي أرض مقدسة سماها كذلك الله في القرآن الكريم، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله، موضع تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام عندما قال له اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، ناجاه الله وكلمه تكليما إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أرض طيبة أقسم الله بطورها وأقسم الله بتينها وزيتونها وبارك فيها إلى يوم القيامة، فرمالها رمال مباركة فيها ثروة تتقدم به أمتنا المصرية، وعناصر جبالها عناصر مباركة فيها ثروة تتقدم بها بلدنا الطيبة. لكن إذا بدأنا في العمل، وهذه الأرض التي باركها الله جل جلاله بأن مضى على أرضها ومشى على رمالها أنبياء الله ورسله، منهم إبراهيم عليه السلام ومعه زوجه عندما دخل إلى مصر، وكذلك يعقوب عليه السلام مشى على أرض سيناء، وكذلك يوسف عليه السلام مشى على أرض سيناء، وكذلك عيسى عليه السلام مشى على أرض سيناء. وقال البعض بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج قال فيما صح عنه عن قبر موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر في أرض سيناء، مر عليها كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أرض طيبة. وإن الجيش الذي حررها من براثن اليهود لقادر على أن يدحر الإرهاب أينما كان وحيثما ارتحل، لأن هذه الأرض أرض رعاها الله بعنايته، كما رعى الله تعالى أرض مصر كلها فسماها في القرآن الكريم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وأمان الله لمصر لم يكن في زمن معين، وإنما أمان من الله جل جلاله باق إلى يوم القيامة. فمصر هي بلد الأمن والأمان، وهي بلد السلم والسلام، وهي التي تستطيع أن تقود الدنيا كلها إذا عملت وإذا اجتهدت وإذا سابقت الزمن في البناء والتعمير لا في التخريب والتدمير. فقد قال الله جل جلاله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم لا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك أن تحقن دماء المسلمين في كل أرضك يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا واحفظ أطفالنا واحفظ جيشنا وأمننا، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من ساحة مسجد المدينة الشبابية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. حضر الصلاة معنا السيد اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، والسيد اللواء علي العزازي مدير أمن شمال سيناء، والسادة أعضاء الجهاز التنفيذي ومشايخ وعواقل سيناء وعلماء الأزهر والأوقاف. كان معكم قارئا اليوم الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، وكان معنا مؤذنا الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وكان خطيبا الدكتور أمين عبد الواجد أمين وكيل وزارة الأوقاف لشمال سيناء. كان موضوع الخطبة تقديم الكفاءات في كل مجالات الحياة. كان معكم من أسرة الإذاعات الخارجية محمد بركات أحمد عبد العزيز محمود سرحان، من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية، ومن إذاعة شمال سيناء الزميل الدكتور محمد عبد النبي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية شوقي عبد السميع مدحت سعد محمد كمال مصطفى عرفة. ولكم تحياتي علي سلمي من أسرة المدعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.